ما نبتدي نبدأ بذكر الله. أول ما نبتدي أول ما نبتدي أول ما نبتدي نبدأ بذكر الله. عالمارس ياسين قولوا ما شاء الله. عالمارس ياسين عالمارس ياسين عالمارس ياسين قولوا ما شاء الله. عروستنا سيري سيري بحمد الله. عروستنا سيري عروستنا سيري عروستنا سيري سيري بحمد الله. نهني ونبارك للعروس يا الله. نهني ونبارك نهني ونبارك نهني ونبارك للعروس يا الله. توكل على الله يا عريس الزين يا عريس الزين يا عريس الزين توكل على الله. بذكر الله. أول ما نبتدي أول ما نبتدي أول ما نبتدي نبدأ بذكر الله.